Yeah. الحزين يا جزاء جزاء الله عفوا هكذا القرآن ينزل يا حاج والله يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية يا سلام يا حاج عبده النبي عم الحاج متعنا في الجنة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم يا شيخ يا حاج عبده والنبي يمين والنبي يا عم الحاج يمين بهذا النمط يا مولانا وهو يا سلام يا يمين الله أكبر فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم يا شيخ ايه ده يا حاج وبعدين يا عم الحاج نعم الحاج شيء الله اكبر يا سلام يا حاج اقرأوا كتابي الله اكبر من اللي بيحكم نجح من اللي بيحكم النبي فاما من اشيخ سمعت النبي فاما من اوتي كتابه اقرأوا كتابي يا سلام يا عم الحاج عبده نعم الله أمان إني ظننت أني ملاك حسابي يا عم الحاج فأما من عم الحد والنبي فهو في عيشة راضية نعم في جنة عالية يا سلام وطوف آثانية سلام النبي يا شيخ كلوا واشربوا هنيئا نعم وطوف عذانيه كلوا واشربوا هنيئا شعب انتظارك يا مولانا لو في